قال رب بما فجاءت فأخاف أن يقتلون.

فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا وأصبح الذي لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار